السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته إلا على سبيل الخلع، إذا خاف ألا يقيما حدود الله فيما بينهما. فلا جناح عليهما إذن في الخلع، أي لا جناح عليها هي في الدفع ولا عليه هو في الأخذ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهر والصداق مما يجب على الزوج زوجته، وإذا تم الأمر انتقل هذا المال من ملكه إلى ملكها، فلا يستطيع أن يرجع منه بشيء المهر الذي اتفق عليه. فإذا كانت الهبة لا يجوز الرجوع فيها فكيف بالمعاوضة؟ وحينئذ لا يجوز له ولا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا على سبيل المهر، وكذلك الهبة كما هو معلوم ومقرر من قوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب. فكيف بالمعاوضة؟ مثل من اشترى سلعة من شخص واستلمها واستوفاها وبذل له قيمتها، هل يجوز له يأخذ منها شيء؟ لا يجوز له، إلا إذا طابت نفسها بشيء منه، إلا إذا طابت نفسها بشيء منه حينئذ يجوز له ذلك، بل يكون من أطيب الأموال، فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفسها تنازلت بطيب نفس منها. والمفسرون أو بعضهم ذكر على قوله جل وعلا: فكلوه هنيئا مريئا، أنه مال طيب من أفضل ما يتقرب به إلى الله ومن أفضل ما يتداوى به، لأن الله وصفه بأنه هنيء مريء. نعم. وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم ولو كان المعطى قنطارا، وبين أن أخذه بهتان وإثم مبين، وبين أن السبب المانع من أخذ شيء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع، وذلك في قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وبين في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة، وذلك في قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأشار إلى ذلك بقوله: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقا، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلم يعتبره طلاقا ثالثا، ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية. وبهذا قال عكرمة وطاووس، وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر، وهو قول إسحاق بن راهوي وأبي ثور وداود بن علي الظاهري، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد. قال مقيده، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وتستبرأ منه المرأة بحيضة واحدة. يقول ما لم يكن حيلة على إسقاط العدة فإنه حينئذ يعاقب بنقيض قصده، فتعتد على إسقاط العدة، لأن الواجب العدة إما ثلاثة قروء كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. وكثير من الناس يتحايل على إسقاط العدة بهذه الطريقة، لا سيما الذين يسافرون من أجل الزواج ولا ينون البقاء مع المرأة، ويريدون أن يستمتعوا بأكبر عدد ممكن، تجد يدخل على هذه المرأة ثم يقول ادفعي لي شيء من المال، حيلة، ادفعي لي شيء من المال، وقد يعدها بما هو أكثر منه لئلا يتأخر في خطبة امرأة بعدها. هذا تلاعب لكنه موجود. فإذا كان الهدف منه إسقاط العدة وتقليلها، فإنه لا بد من استكمال العدة المقررة في الطلاق. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. لا تطلق بل هي تقارعه من أجل أن تنتهي العلاقة من الآن. إن لا شك أن الخلع بينونة، حيث لا يملك من أمرها شيء على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى، فإذا حصل الخلع لا يملك رجعتها. كل ما توصل به إلى إبطال حكم شرعي، لأن الطلاق والعدة كون الطلاق ثلاث ومن الرجعي الذي يملك أمره فيه، إذا تحايل على ذلك أو تحايلت لا شك أن هذا لا يجوز. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي، لما تقدم مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله أو تسريح بإحسان، وهو مرسل حسن. قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى، فإنه مرسل. مع ذلك، مع وضوح ما ذكره الشيخ، إلا أنه أوضح منه ما ذكر، فإن طلقها فلا تحل له، لأنه إذا طلقها طلاق مرتان أو تسريب بإحسان الثالثة، ما موقع قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له فيما بعد؟ لا تحل له بعد استيفاء الثلاث، وعدم الحل له مرتب على الطلقة المذكورة الأخيرة، ومقتضى ذلك أنها هي الثالثة. نعم. والأخذ بهذا الحديث أولى، فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة. فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا. وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله، لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة. وقوله الإمساك بالمعروف والتصريح بالإحسان، التصريح بالإحسان الذي عده الشيخ الطلقة الثالثة لا يلزم منه أن يكون بائنا، حتى الطلقة الأولى تصريح بإحسان يلزم منه، لا بد أن يكون تصريحها في الطلقة الأولى بإحسان، فالوصف لا يعني أنه أن هذه الطلقة هي الثالثة. نعم. وقوله فإن طلقها إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة، الذي هو قوله فلا تحل له من بعد الآية. ولو فرعنا على أن قوله تعالى أو تسريح بإحسان يراد به عدم الرجعة، وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له الآية، لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا، لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج، فاستثنى منه صورة جائزة، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا. يكون الكلام هذا كلام معترض بين الطلقات، يبين حكمه من غير أن يتعرض فيه للاعتداد بها طلقة أو عدم الاعتداد به. نعم. ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا كما هو ظاهر من سياق الآية. وممن قال بأن الخلع يعد طلاقا بائنا مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. عثمان البتي، نعم، شيخ أبي حنيفة. وعثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، غير أن الحنفية عندهم أنه صحف البتي إلى لفظ النبي في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة، إنما قال أبو حنيفة لو كان البتي حيا ما وسعه إلا اتباعي وتقليدي، صحفت إلى النبي وعلق عليها وشنع على أبي حنيفة بسبب هذا الكلام، وأنه يقصد شيخه البتي لكنه الهوى. نعم. غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق شو؟ لا أنا اللي أقول لك إنه الهوى. لا أحيانا يبني الإنسان يخطئ الشخص إما في الفهم أو في قراءة النص، ويبني على خطئه كلاما ويرتب عليه كلام هو من الأصل لا قيمة له، مثل هذا ومثل في ترجمة أبي عوانة سئل أحد الأئمة فقال ذاك وضاح، طبع خطأ وضاح وشن على أبي عوانة من أجل تضعيف حديث هو في سنده، قال الإمام فلان يقول وضع. ومثل ما قلنا في وله في رواية له قراطان يعني المحقق أخطأ ونقل النقطتين قبل له وقال كيف يقول يكون من اقتنى الكلب له قيراطان والثابت في الصحيح أنه ينقص من أجل كل يوم قيراط، هو قدم النقطتين وصارت من مقول القول ورتبها وعلق على ذلك وشنع في علامات الترقيم. أما في حديث الصحيحين من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط، وفي رواية له يعني لمسلم رواه البخاري ومسلم، نعم، وفي رواية له قيراطان، قيراطان في رواية نقطتين له قيراطان تقرب المعنى، وفي رواية له يعني مسلم ينقص قيراطان. فبعض الناس يفهم خطأ ويقرأ خطأ ويطبع خطأ ويعلق على هذا الخطأ، يبني عليه حكم خاطئ. نعم. غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وللشافعي قول آخر في الخلع وهو واحدة بائنة وإن نوى ثلاث فثلاث. الفرق بينهما أنه في الواحدة البائنة له أن يتزوجها بعقد جديد دون أن تنكح زوج غيره، وفيما إذا نوى ثلاثا صارت ثلاث تبين منه ولا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. نعم. وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية، قاله ابن كثير. ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد، فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقه إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت. قال الشافعي ولا أعرف جهمان، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر، قاله ابن كثير والعلم عند الله تعالى. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله وتكلم فيه وتكلم فيه بأن في سنده ابن أبي ليلى وأنه سيء الحفظ، وروي مثله عن علي وضعفه ابن حزم، والله تعالى أعلم. يعني كل ما ورد في الباب ضعيف، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه المشهور، لكنه سيء الحفظ. نعم. الفرع الأول، ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق، وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها، كما عقده في مراقي السعود بقوله صيغة كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع، وهذا هو مذهب الجمهور. لا شك أن الموصولات من صيغ العموم، ولكن في هذا الباب وفي هذه المسألة هل المراد به العموم المطلق فيشمل ما لا نهاية له من الأرقام، أو العموم عموم ما دفعه إليها؟ لأن القول الثاني استدلالا بحديث امرأة ثابت أو بقوله عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة، يعني هو أصدقها هذه الحديقة فأخذها. نعم. وهذا هو مذهب عموم مقيد فيما دفعه. وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، تبعا للضرر الواقع عليها، أحيانا يكون المدفوع قليل لكن الضرر كبير ولا يوافق على أي مبلغ تعطيه شيء يسير ثم بعد ذلك يخالعها، قد يكون متضرر بمخالعتها لشدة حاجته إليها فيحتاج إلى مبلغ يكون في مقابل هذا الضرر. وعلى كل حال ليس من المروءة أن يأخذ الرجل أكثر مما أعطى، ويذكر قصص من بعض من ينتسب إلى الإسلام مع الأسف يندى لها الجبين. ذكر عن شخص أن عنده 500,000 في البنك كلها بسبب المخالعات. نعم، 500,000 يدفع شيء يسير ثم يؤذي حتى تخالع وتفتدي نفسها بأي مبلغ يطلب. وذكر عن شخص بعينه نسأل الله العافية دفع 20,000 مهر، فتأذت المرأة فطلبت الخلع، قال أريد 100,000، أريد 100,000. وبالوسائط ذهب 3 من الأخيار من طلاب العلم للتوسط، قالوا لو أن هذه تريد تجمع هذا المبلغ الذي تطلبه منها من الزكاة، فقيرة. وكان واحد من هؤلاء 3 قد استشارته في نكاح هذا الرجل فقال لها احذري احذري. فذهب هذا الشخص وليته ما ذهب مع 2 من طلاب العلم، طلب 100,000، نسأل الله العافية، اللهم لا شماتة. قال من أجل هذا أبنزل 5,000، ومن أجل هذا 5,000، وبزيد من أجل هذا 10,000، نسأل الله العافية. شلون؟ قالنا مشاورينه علي وقال لهم احذري، فانكسبوا 100,000. نسأل الله العافية. بعض الناس فيه لؤم، نسأل الله، ما أدري كيف يعيش بين الناس بمثل هذا القلب، والله المستعان. نعم، لا هي من حيث التقعيد ما في شيء. أنت بعت سيارة 100,000، نعم مثلا، فاحتجت إليها وقال لك والله ما نبيع عليك إلا 120 130 150، لصارت مسألة معاوضة. لكن المعروف الذي بين الزوجين، لا تنسوا الفضل بينكم، عاشرون بالمعروف من هذا الباب، وإلا فالأصل إذا قلنا أنها معاوضة هذا ولا قعد، ولذلك وقول أكثر أهل العلم. نعم، أي أو الموت يبون بالنسبة للطلاق يبون وسيلة ضغط حيث لا يطلق. وين يحسب يدخل ومن المهر. وبعض الناس من باب الضغط على الزوج حتى لا يطلق يقول اكتب البيت باسمها، فهو يتحايل عليه بعد يقول أنا أكتب البيت باسمها لكنه هو المهر، بحيث لو حصل خلع وصار الفرق بسببها يعود إليه بيته. النصف إيه يدخل ولو كان هم أقدموا عليه برضاهم، وجزء من المهر لأنه مؤجل. نعم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن كثير مولى بن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل الزبل كثير الزبل، ثم دعاها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني. فقال حبسها في بيت فيه كثير من يعني الزبل اللي هو الكناسة الكنايس، فضلات وفضلات وأشياء، وحبسها في هذا البيت لينظر مدى تأذيها من زوجها، وقالت: ما بتفضل من هذه الليلة، مع هالزبل أفضل منه. مثل هذا يعني ما في علاج، انتهي المرة. نعم. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد يعني الرزاق ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى بن سمرة فذكر مثله، وزاد: فحبسها فيه 3 أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها. وقال البخاري: يعني خذ ولو جميع ما تملك. نعم. وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كانت لي زوج يقل كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب. قالت: فكانت مني زلة يوما، فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمر قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: ما دون عقاص الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي. وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا يجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء. وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء، لأن القضاء عند الحنفية يبيح للمحكوم له ما حكم به له، وهو خلاف الحديث الصحيح: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، ومن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو يدعها. عندهم القضاء يبيح للمقضي له. نعم. الغالب أنه ما بلغ، والبقية يقلدون. الأتباع وصلهم الحديث بعد التدوين، بعد تداول كتب السنة يصلهم الحديث، وعملهم عندهم. نعم. العقاص الأصل فيه الظفيرة، وقد يطلق ويراد به ما يثنى عليه العقاص، يعني ما يوضع في داخله، كناية عن قلته، ولعل هذا هو المطلوب هنا. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهوية: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي: ويكون هذا نظير رد السلعة، رد السلعة، يعني إذا قبل أن يردها لا يجوز أن يأخذ زيادة على قيمتها. قال: أقلني، هل يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطى؟ لا. نعم. وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما روى عبد بن حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني المختلعة. وحملوا معنى الآية على معنى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من الذي أعطاها، لتقدم قوله. فيكون العموم نسبي بالنسبة لما أعطاها. نعم. لتقدم قوله: ولا أن تأخذوا مما آتيتموهن. ولا يحل لكم. ولا يحل لكم. لتقدم قوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من ذلك. وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس: فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه. رواه ابن جرير. ولهذا قال بعده: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. انتهى من ابن كثير بلفظه. بلا شك لا يحل له، إن أضر بها لتفتدي لا يجوز له ذلك، ولا يحل له. ما طابت، إذا كان بسبب ضغط ما طابت. نعم. الفرع الثاني: اختلف العلماء في عدة المختلعة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، كعدة المطلقة، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية في الرواية المشهورة عنهما، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة. جار على قول من يقول أنه طلاق كما تقدم. نعم. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. قاله ابن كثير. قال مقيده عفى الله عنه: وكون الخلع طلاقا ظاهر من جهة المعنى، لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج وهو الطلاق، لأنه لا يملك لها فراقاً شرعاً إلا بالطلاق، فالعوض في مقابلته. ويدل له ما أخرجه البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر. مشهود له بالجنة، مشهود له بالجنة، نعم. ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر العشير، ويكفرن العشير، هذا المراد به، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج. وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور، قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس، لا يسقط الاحتجاج به. يسقط، لا يسقط، قول البخاري: لا يسقط الاحتجاج به. لا يتابع فيه عن ابن عباس، لا يسقط الاحتجاج به، لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث، بل أرسله غيره، ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا، ثم برواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب موصولا، ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الإسماعيلي، قاله الحافظ في الفتح: فظهر اعتضاد الطرق المرسلة بعضها، فظهر اعتضاد الطرق المرسلة بعضها ببعض وبالطرق الموصولة. اي طريق واحد ولا اكثر؟ الطريقة التي ساقها البخاري وذكر فيه ابن عباس، قال: لا يتابع فيه على عن ابن عباس، حتى الرواية الأصلية مرسلة في ترجيح البخاري. فالطرق المرسلة، لأنه أكثر من طريق مرسل، يعتضد بعضها ببعض وبالطريق الموصولة، نعم. وقوله في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وأمره ففارقها، يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة العوض، بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة. والروايات بعضها يفسر بعضا كما هو معلوم في علوم الحديث، وما ذكره كما بعض أن القرآن يفسر بالقرآن، السنة أيضا تفسر بالسنة، قد يأتي كلام مجمل في رواية يوضحه ما جاء مبينا في رواية أخرى، نعم. وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقا وإنما يكون فسخا، فهو بعيد ولا دليل عليه. والكتاب والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ، والاستدلال على أن إذا صرح بالطلاق من قبل المخالع لا شك في أنه طلاق، لكن إذا لم يصرح به هل يكون طلاق باعتباره في حكمه أو أنه ليس بطلاق باعتبار أنه لم يلفظ به. ها؟ شو؟ يحسب، يحسب ولا يحسب؟ يحسب طلقة ولا ما يحسب؟ إيه إيه، تحسب ولا ما تحسب؟ إذا كان الطلاق يحسب، ها؟ إيه، القول بأنه فسخ وليس بطلاق ما تحسب، وعلى القول بأنه طلاق تحسب. هذا محل البحث اللي يتكلمه الشيخ. نعم. والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة فيه أمران، أحدهما ما ذكرنا آنفا من أن أكثر أهل العلم على أن المختلعة تعتد عدة المطلقة 3 قروء، ثانيهما أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. ومما يوضح ذلك أن الإمام أحمد وهو هو رحمه الله تعالى يقول في أشهر الروايتين عنه إن الخلع فسخ لا طلاق، ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضا إن عدة المختلعة 3 قروء كالمطلقة، فظهر عدم الملازمة عنده. فإن قيل هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق كان طلاقا، ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا يكون الخلع طلاقا، فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، أن الطلاق المأمور به من قبله صلى الله عليه وسلم هو عوض المالك، إذ لا يملك الزوج من العوض. هو عوض المال، المالك مال، هو عوض المال، إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق، فالعوض مدفوع له عما يملكه، كما يدل عليه الحديث المذكور دلالة واضحة. وقال بعض العلماء تعتد المختلعة بحيضة، ويروى هذا القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ وعمها وهو صحابي وأخرجه أصحاب السنن والطبراني مرفوعا. والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول، وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام. ولو خالف أكثر أهل العلم، وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخا وبين الاعتداد بحيضة، فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر. كان هذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، أن الفسوق كلها تستبرأ بحيضة، ومقتضى كلام الإمام أحمد فيما تقدم أنه لا يلزم من كون الفسخ تستبرأ بحيضة، بل يلزم منه العدة. سمى الخلع فسخ وألزم بالاعتداد بثلاث حيض، فلا تلازم بينهما، بينما كلام شيخ الإسلام واضح في التلازم. نعم. يعني الحسن، ها؟ ما فيش، يعني أقل ما يحكم عليه من مجموع الطرق أنها مقبولة، والقبول معروف أنه الاحتجاج في هذا السياق. نعم. وما وجهه به بعض أهل العلم من أن العدة إنما جعلت 3 حيض ليطول زمن الرجعة، ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة. فالاستبراء والخلع لا رجعة فيه، الخلع لا يملك الرجعة فهو بائن. ولو قيل بمثل هذا الكلام لأنه لا يملك الرجعة قلنا طلاق الثلاث استبرأ بحيضها لأنه لا يملك الرجعة، وهذا لم يقل به أحد. نعم. وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء لا يخلو من نظر أيضا، لأن حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة، بل الغرض الأعظم منها الاحتياط لماء المطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل على حمل منه. ودلالة ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة حيضة واحدة. وما أدري وش يوجه هذا الكلام من يقول بأن الحامل تحيض، يقول الحامل تحيض، كيف يوجه مثل هذا الكلام؟ كيف يستدل بالحمل على بالحيض على براءة الرحم إذا قلنا الحامل تحيض؟ ها؟ لا يقول تحيض، وهو معروف عن شيخ الإسلام أنها تحيض. ها؟ شو اللعبة؟ افترض في هذه المرأة اللي حاضت وهي حامل، أو طلقت وحيضها متتابع وهي حامل، سوى بهذا كيف يعرف براءة رحمها؟ ها؟ شو؟ لا هو شو؟ نعم، كيف يستدل بحيضها على براءة رحمها؟ حاضت، حاضت ثلاث مرات، خرجت من العدة، متى تعرف؟ متى تعرف إذا طلعت من العدة؟ لأن ثلاث حيضات ما يتبين الحمل تبين واضح، ثلاثة أشهر تبي تطلع من العدة ثم تقول لا تعتد بوضع الحمل ثانية؟ لا شك أن القول بأن الحامل تحيض في غاية الضعف. ها؟ شبرون تحيض، كيف استدل بالحيض على براءة الرحم؟ تناقض هذا، تناقض. ها؟ لا. شلون؟ أصل شرعا وعقلا إذا قلنا أن الاعتداد بالحيض من أجل براءة الرحم، فكيف نستدل ببراءة الرحم أو على براءة الرحم بالحيض وهي حامل؟ هذا ما يمسر. ها؟ إيه وش أجل وش؟ وين؟ أجل وش الفائدة من الحيض؟ تعليقه بالحيض من أجل إيش؟ ما يثبت ولا يصير حيض ولا أحكام الحيض. ها؟ شو مرض؟ هذا استحاضة نزيف سموه ما شئت، لكن ما يكون حيض ولا تخرج به من العدة إذا صار ما هو بحيض. نعم. هو استحاضة قطعا، ما يصير حيض. لو قلنا حيض أخرجناها من عدتها إذا حاضت ثلاث مرات، ثم بعد ما تخرج من العدة ويتحرك البزر في الشهر الرابع أو نهاية الرابع، نقول ارجعي اعتدي مرة ثانية بوضع الحمل؟ لا لا لا ما يصير. نعم. ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها إجماعا، فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة حيضة واحدة. وما ذكر لأنه لا يملك رجعتها، لو كانت العلة أو الاعتداد بحيضة بسبب أنه لا يملك الرجعة قلنا البائن بثلاث تعتد بحيضه لأنه لا يملك الرجعة ولا قائل بذلك. نعم. وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل حكمه واحدا، فجوابه أنه لم يجعل واحدا إلا لأن الحكمة فيه واحدة. ومما يوضح ذلك أن المطلق قبل الدخول لا عدة له على مطلقته إجماعا، بنص قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مع أنه قد يندم على الطلاق كما يندم المطلق بعد الدخول، فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالأقراء مجرد تمكين الزوج من الرجعة لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول. ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب على الظن براءة الرحم من ماء المطلق صيانة للأنساب، كان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلا، لأن الرحم لم يعلق بها شيء من ماء المطلق حتى تطلب براءتها منه بالعدة كما هو واضح. فإن قيل: فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة؟ قلنا: إن كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه عنه أصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق. حديث الربيع من تهذيب السنن. يذكر ويؤنث. شوف الثامن بالفهارس. من هو؟ شو أنه طلاق قول الجمهور، عدة ثلاث حيض كالطلاق، ترى مقدم عنده النكاح والطلاق مقدم أرقام لها عدة حديث. شوف حديثه اللي لكن أنت تابعت كلها في الوضوء جمعه عند أبي داود. قلنا إن كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه عنه أصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه عوض وبين غيره في قدر العدة، ولا إشكال في ذلك، كما فرق بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة، وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلا، مع أن الكل فراق قبل الدخول، والفرق بين الفراق بعوض والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة، فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني. ومن حيث المعنى أيضا ظاهر أن الفراق بعوض يقل فيه حق الزوج على زوجته، والفراق بغير عوض حق الزوج محفوظ عند زوجته. واضح ولا مو واضح؟ كون العدة شهر من الاستبراء الرحم شلون؟ إذا قلنا أنه إذا كان بعوض تكفي حيضه، حرأ الزوج استوفى حقه وأخذ نصيبه من المال ولم يبقى إلا الاستبراء، ليس له، لأن الأصل العدة لحفظ حق الزوج والاستدلال على براءة الرحم، مركبة من أمرين: لحفظ حق الزوج، الزوج أخذ حقه فيقل حقه في العدة، ما له نصيب في العدة الآن، ليس له نصيب في العدة، هو أخذ ماله فليس له حق على الزوجة الآن، فبقي الشق الثاني من العلة، وهو الاستبراء براءة الرحم ويكون هذا بحيضة. نعم. أن تكون ولا تنسوا الفضل بينكم تكون من هذه. ما خلص ما في فضل وأخذ نصيبه وانتهى. نعم. القول الفرع الثالث: اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال. الأول: لا يلحقها طلاقه لأنها ليست في عصمته فهي أجنبية لا يلحقها طلاق. نعم. لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع. وبهذا يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور كما نقله عنهم ابن كثير. الثاني: أنه إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع، وإن سكت بينهما لم يقع، وهذا مذهب مالك. قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. يعني من غير السكوت كأنها صارت جملة واحدة، كأن الخلع والطلاق في جملة واحدة من غير فاصل، أن هذا غير متصور، هذا غير متصور. لكن يبقى أن الخلع فيه شوب من طلاق الثلاثة الذي لا يملك فيه الرجعة، وبين طلاق الواحدة الذي تملك فيه الرجعة، شوب من هذا وشوب من هذا، باعتبار أنه لا سلطان له عليها إلا برضاها وبعقد جديد كالبائن، ولذلك قالوا بائن. وقالوا بينونة صغرى باعتبار أنه لا يلزم أن تنكح زوجا غيره كما في طلاق الثلاث. نعم. الثالث: أنه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم حكم ما في حاكم والحكم وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن كثير، وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء. قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. قال مقيده عفى الله عنه: وهذا القول الثالث بحسب النظر أبعد الأقوال، لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه، والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق. فالمرجح هو القول الأول، فالمرجح هو القول الأول. أما القول الثاني الذي يكون فيه الطلاق متبعا للخلع من دون فاصل وجعلهما كالجملة الواحدة، هذا أيضا بعيد، لأن صيغة الخلع بمجرد الإجابة والقبول، بمجرد قبول ما دفعه إليها أن ترده، خلاص حصل الخلع معاوضة وبانت منه حينئذ. نعم. والبائن أيوه. نعم، يقول غير متصور، يأخذ دراهم ويطلق، يكون بالخلع بقبول المهر الذي دفعه خالع وتحسب عليه طلقة، فإذا صرح بالطلاق حسب الثانية. يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، إذا قبل ثبت الخلع بقبول المهر، وإذا طلقها تطليقة صار الثانية على كلامهم. نعم. ها شو شلون؟ المهم إذا قبل خلاص. نعم. والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق إلا إذا اشترط، إذا اشترط أنه ما يثبت إلا إذا استلم، خشية أن تكون حيلة بس مجرد تريد الفراق منه ثم تعطيه شيء كالبيع، إذا اشترط أنه لا بيع إلا بعد استلم الثمن. نعم. قبل له سوره نعمه. بعض تقول بعيد لك لكن انتظر حتى ياتي رمضان اخذ من الزكاه. تزوج الا اذا اشترط. اذا اشترط انه لا ينفذ الا بعد الاستلام مثل البيع. نعم. والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى. الفرع الرابع: ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها، وهو اختيار أبي ثور. ونظير قول من يقول أن الملاعن لا تؤبد الحرمة إذا أكذب نفسه، إذا أكذب نفسه له أن يراجعها. نعم. وقال سفيان الثوري: إذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها، وإن كان قد سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري: انتهى من ابن كثير. الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها في العدة، وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها، يعني كالمطلقة قبل الدخول، كالمطلقة قبل الدخول تبين منه ولا سبيل له عليها، لكن لا يلزم أن تنكح زوجا غيره. إذا خطبها أسود الخطاب ورضيت به بعقد جديد. نعم. وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن خالعها كما يمنع لغيره، فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال كما هو ظاهر، والعلم عند الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.